والحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه ومصطفاه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فحقيقة إنها لفرصة وجود الشيخ أثابه الله وحفظه الله أن نستمع إليه وأن نستفيد جميعا من هذه الجلسة في ذكر الله تبارك وتعالى. فإن شاء الله سيذكرنا بالله بعد أن أتكلم إجابة واستجابة مني لرغبتكم أثابكم الله، وإلا فلا جديد عندي في هذه الساعة، إلا ما أحب دائما أن أوصي نفسي وإخواني به ولعله مما يناسب مثل هذا اللقاء كما نعلم، هو أن أوصي إخواني جميعا أولا بتقوى الله تبارك وتعالى، فإنها رأس كل خير، وهي التي أمر الله تبارك وتعالى بها عباده المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، كما في آية كثيرة. وهذه الآية بالذات لها دلالة ولها معنى عظيم جدير بنا أن نقف عنده وأن نتأمله، وهو أن الله سبحانه وتعالى رتب على التقوى والقول السديد أمرين عظيمين، فائدتين كبيرتين، جعل هذه جوابا لتلك، شرطا وجواب شرط، لأن الأمر هنا في منزلة أو في قوة الشرط، فكأنه قال: إن تتقوا الله وتقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. هذين الأمران ما من مؤمن ولا مسلم إلا وهو يريدها ويتمناها ويسعى من أجلها، أن يصلح الله سبحانه وتعالى عمله وأن يغفر الله له ذنوبه، وماذا بعد هذا من خير؟ وهذا الخير العظيم يحصل بماذا؟ يحصل بتقوى الله، وهي مراقبة الله تبارك وتعالى في السر والعلم، هي كل ما امتثال كل ما أمر الله تبارك وتعالى به واجتناب كل ما نهى الله عز وجل عنه، أن يطيع العبد الله سبحانه وتعالى على نور من الله وهو يرجو نعمة الله ورحمته، وأن يجتنب ما حرم الله على نور من الله وهو يخاف من عذاب الله، أن يعمل بالتنزيل وأن يخاف من الجليل وأن يرضى بالقليل، كما التفسير الأول لطلق بن حبيب رضي الله تعالى عنه والثاني لعلي رضي الله تعالى عنه، وفسر عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه تفسير آخر: اتقوا الله حق تقاته، أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر، وكلها معاني واحدة متقاربة، المهم أن يحصل هذا الأمر كما وصى النبي صلى الله عليه وسلم به معاذ رضي الله تعالى عنه: اتق الله حيثما كنت، حيثما كنت في بيتك مع أهلك اتق الله مع أهلك، في عملك اتق الله في هذا العمل، في ماشي في الطريق وأنت ماشي في الطريق اتق الله وأنت في طريقك، اتق الله وأنت وحدك تخلو، فإن الإنسان كما قال الشاعر: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، فإن الله سبحانه وتعالى مطلع عليك. من هنا اتق الله حيثما كنت، كل منا في أي قطاع عنك وفي أي مجال وفي أي ميدان فهو عبد لله تبارك وتعالى، ويجب عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى في هذا المجال وفي هذا الميدان، وإن بقي في مكان أو نقل إلى مكان أو سافر أو ذهب فيجب عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى، ويحقق له الله تعالى بذلك هذا المكسب العظيم الذي كل منا يسعى إليه. ثم القول السديد: وقولوا قولا سديدا، وخص القول وهو من التقوى، القول السديد من التقوى، والقول هو أحد أنواع الإيمان، لأن الإيمان قول وعمل أو أحد ركنيه، قول القلب وقول اللسان ركن أركان الإيمان، خص لأن هناك مصلحة وحكمة عظيمة، وهو أن أكثر ما يضل به الناس هو فصائد ألسنتهم، إنما يكب الناس على مناخرهم، أو هل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم، كما قال صلى الله عليه وسلم. وكذلك بالمقابل إنما يدعى إلى الله تبارك وتعالى وتبلغ كلمة الله ويجهر بالحق وتتضح السبل بماذا؟ بهذا اللسان، بهذا القول، القول شأنه عظيم، ومن هنا كان إفراده، ولكن قال: وقولوا قولا سديدا. والشيء السديد أو السداد أو هو الصواب الموفق الذي يوضع في موضعه، الذي يقع في موقعه ويوضع في موضعه، فهو بمعنى القول الحكيم الذي يكون مناسبا لمقتضى حال المخاطب وينزل على الحالة أو النازلة كما ينزل الدواء على الجرح فيبرع، يكون موفقا صائبا، يكون عدلا كما ذكر تعالى: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا. ليكون هذا كما ذكر بعض السلف من أن كل أقوال بني آدم تحصى عليه، والسلف لهم بها قولان هذه المسألة، يعني ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هل يكتب الملكان كل شيء أم يكتبان ما يتعلق بالحلال والحرام والحسنات والسيئات، لأنها عليها مدار الحساب؟ لكن الظاهر من لفظ العموم والله أعلم أنه ما يلفظ من قول عامة يكتب على الإنسان. إذن فليراقب الإنسان قوله وليتق الله تبارك وتعالى فيه. فإذا اتقى الله في أعماله كلها وحفظ على وجه الخصوص هذا اللسان فجعله ربا بذكر الله، بقراءة كتاب الله سبحانه وتعالى، بالأمر بالمعروف، بالنهي عن المنكر، بالإحسان والدعوة إلى الخير وصلة الرحم والبشاشة بوجه أخيك المسلم، والكلام الرقيق الرفيق اللين الطيب الذي يجذب إليك القلوب فتنيرها بعد ذلك بما يفتح الله به عليك من خير أو وعظ أو إرشاد أو ما تريد أن تصله من حقائق الإيمان ومعرفة بالله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته وسننه في خلقه وما أعد للمتقين وما أعد للمجرمين. كل هذه يعني أمور إذا وفق الله سبحانه وتعالى الإنسان وكان هكذا فهو على خير عظيم، تتحقق له الفائدة المرجوة بإذن الله عز وجل. ومن هنا جدير بنا أن نعلم وأن نعرف ما هي الإمدادات التي تمد القلب أو تمد اللسان بهذا، لأن اللسان معبر عما في القلب، هذه حقيقة، اللسان يعبر عما في القلب. نعم، بمعنى أن الإنسان يتكلم في نفسه ثم يتكلم بلسانه. إذن المدد أو الأصل المادة التي تمد القلب إن كانت خيرا ومثمرة نافعة في صالح الإنسان فإن ذلك يظهر على ثلاثات لسانه ويظهر من أقواله، وإن كان غير ذلك نسأل الله العفو والعافية فلابد أن يظهر الخبث من كلامه والعياذ بالله. إذن كيف يمد القلب؟ الإنسان الذي يقرأ الخير مثلا يتكلم بالخير، إنسان يقرأ كلام الله، يقرأ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقرأ كلام الصحابة والتابعين وأهل الدعوة والإيمان والخير والصلاح، لا بد يظهر هذا في كلامه هو، لأن القلب تغذى بهذا الخير فيظهر أثر هذا الغذاء، ثمرة تظهر على اللسان فينطق بالخير وينطق بالحكمة. ولهذا تجدون حفاظ كتاب الله سبحانه وتعالى حتى لو كانوا صغار سن سبحان الله ينطقون بعبر وبكلام درر وبأشياء أن من خلال يعني معاشته القرآن. فإذا اقترن بذلك التوجيه والتسديد كما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم ترى العجب العجاب والتابعون علماء الأمة. فإذن هذا إذن أنا حتى أقول الخير وأعتقد وأتكلم به إذن أجعل المادة التي تمده خيرا. إذا قرأ الإنسان اللهو واللغط فضلا عن الحرام، لكن اللهو أكثر ما ينشر الآن ويقرأه الناس غثاء ولهو ولغو ولغط، فلا بد أن يظهر على لسانه، يكون حديثه لهوا ولغطا ولغوا ولا تسمع ولا تعطي أي شيء. وإن اختلطت المادتان ظهر هذا وهذا، فتجد الذي يخلص يسمع من الخير يسمع من اللغو، مرة يقول خير مرة يقول لغو وهكذا. لكن المؤمن الذي يعلم أن كل لفظ مكتوب وأن الله سبحانه وتعالى محاسبه، حتى أن بعض السلف رضي الله تعالى عنهم جاءت جاريته أو بنته طفلة، بنته لكن الجارية هنا بمعنى الأمه بمعنى الطفلة، نعم طفلة جاءته فتقول: يا أبتاه أريد أن ألعب، فأعرض عنها. فقالت: يا أبتاه أريد أن ألعب، فأعرض عنها. فكان عنده أحد العلماء من جلسائهم ورفقائه قال: قل لها العبي. فقال: لا أريد أن أجد في صحيفتي لاعبا، ما يبغى، لأن ما يلفظ من قول إلا طيب يكتب القام العبي، إذا في لعب. يعني ناس عندهم هذا الحساسية، شوف كيف التفكير يفكر بالكلمة هذه بلقاها مكتوبة، إذا إيش تكون؟ نحن الآن مع الأسف يا إخوان قلوب لاعبة، أمم لاعبة، قطاعات لاعبة، يعني آلاف مؤلفة من الأمة وآلاف مؤلفة من الساعات من أعمار الأمة لعب. وكم العمر يا إخوان، كم العمر؟ سبحان الله العظيم كيف يغر الإنسان بهذه الحياة ويظن أنه ممكن أن فيها فسحة لأن يلعب ويلهو وأيضا يعبد وأيضا يقيم ويشيد ويبني. ولو فكر العاقل ليس في الحياة ما في هذه الدنيا متسع لعاقل أن يلهو عن ذكر الله وعن طاعة الله. لو بس أنت في الطريق ماشي قل أستغفر الله سبحان الله الحمد. ما في وقت يا أخوان. السنة كم يوم؟ 355 ولا 354؟ طيب واليوم كم يمر الله؟ كيف يمر اليوم؟ يمر زي الدقيقة، والأسبوع زي اليوم، والشهر زي الأسبوع أقل، والسنة زي الشهر، طيب كل واحد يحسب بس إن كان من كتبه الحياة وصل إلى 60 أو تجاوزها إلى 70 وهذا قليل ولا بالذات في هذا الزمن، فإن كانت في 30 ولا في 40 معناته كم بقي؟ يعني بقي 20 بقي 30 ستمر كلمح البصر. ما في والله متسع أننا الخميس والجمعة له ولعب وهذا تفرجة في الله واللعب وهذا دروس مع اللاهين واللاعبين، واللعب في القرآن وفي السنة يشمل ما هو أعم من اللعب الذي نعيشه الآن، يعني أعم من ذلك. ضحى وهم يلعبون، يعني يلعبون في دنياهم في لهوهم حتى في تجارتهم تلهي عن ذكر الله، لعب وله يعتبر. يعني لا كما ذكر الله سبحانه وتعالى في آخر سورة الجمعة له هو إيه له أو تجارة معروف سبب النزول. المشكلة الآن نحن نعيش لاعبا حقيقي، ما في مجاز اللاعب حقيقي اللي يلعب الكورة واللي يتفرجون في الألعاب، وأشغلنا الله سبحانه وتعالى وأشغلنا أنفسنا يعني إحنا في هذا الضياع ضياع الأوقات، وهذا أبعد ما يكون عن المؤمن الذي يخاف الله والذي يتقيه. ولهذا يظهر يعني الشاهد هنا إيش يظهر هذا على اللسان، فلا يكسب الناس أو من يفعل ذلك يفوته مغفرة تفوته مغفرة الذنوب وصلاح الأعمال، فمن فاته ذلك فماذا يريد؟ ما فائدة وجوده في هذه الحياة الدنيا إذا لم تصلح أعماله ولم تغفر ذنوبه؟ نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. ما فائدة ما قيمته؟ ماذا يرجو؟ متاع كمتاع البهائم ثم يضطر بعد ذلك إلى عذاب أليم، نسأل الله العفو والعافية. ما القيمة؟ لكن الغرض هو هذا، أن يتفكر الإنسان في هذا. فهذه يعني الآية، وكم من آيات في كتاب الله سبحانه وتعالى تدلنا على أمر عظيم مثل هذا. وهذه هي الوصية الأولى، ولكن تريد أن أستطرد فيها. الوصية الأخرى هي أن أوصي نفسي وإخواني بالصبر. الصبر يا إخوان بمعناه الواسع. والإمام أحمد رحمه الله يقول: تتبعت الصبر في كتاب الله وجدته في أكثر من 90 موضعا. أمر الله تعالى بالصبر وحث عليه وبين فضله ومزاياه وما عدل الصابرين في أكثر من 90 موضعا من كتاب الله من القرآن. انظروا حرص هؤلاء الأئمة على تدارس القرآن وعلى تفهمه وعلى تتبعه، أولئك فعلا الذين يتلونه حق تلاوته. هذه تلاوة حق تلاوته، لأن الصبر أمره عظيم، لأن كل منا مبتلى، لأن هذه الحياة كلها ابتلاء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وإنما أرسلت أو بعثتك كما قال في الحديث القدسي لأبتليك وأبتلي بك. هذا ابتلاء، حتى الأنبياء مبتلون، وكل الناس في هذه الحياة عرضة للابتلاء. الخير والشر ابتلاء، كلها فتنة. إن أنعم الله عليك بالعافية والمال والصحة والمنصب فهو ابتلاء، وإن كان ضد ذلك أو في بعض منه فهو ابتلاء. أينما كنت أينما كانت طبيعة حياتك فهي فأنت عرضة للابتلاء، لأن الدار كلها دار ابتلاء. إذا لابد أن تحتاط لنفسك وأن يعني تحرف عليها سيجها بسياج صبر. حتى على النعم يصبر الإنسان، يأتيك منصب رتبة مال إغراء تصبر، كما تصبر على البلاء. وما ينزل بك من مكروه، كل إنسان قاعد الدنيا عرضة لسماع ما يكره ووقوع ما يكره من حوادث الدنيا ومصائبها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بنا وبكم أخواننا المسلمين. لا يخلو أحد، لا بد منها مهما حاول لا بد. فإذا الحل في هذا هو الصبر، الصبر على طلب العلم. الشيطان لا يلعب برؤوس الناس رؤوسنا في طلب العلم ونضيع الأوقات، أو نجد في طلب العلم تعب ومشقة. تجد فعلا واقعنا كذا، لو نسهر إلى آخر الليل نسولف ما في مشكلة، لكن إذا أخذنا كتاب قرأنا ورقة ورقتين إلا هذا تعبان وهذا يتساوب والدايق، سبحان الله واضح هذا. لماذا؟ لأنك خذ نموذج لها الصلاة. الإنسان في صلاته الشيطان يجيه يتحرك ويتذكر أشياء ما كان يتذكرها، لأنه وقت يعني لله ويريد أن يصرفها. تلقاه حتى في رمضان شوف التراويح طويلة جدا، يعني بدل أحد يتذكر طول السنة متى إذا جاء رمضان يعني يذكر تعب التراويح، مع أن الناس ونحن منهم يعني قد نقف ونلهو ونتحادث يمكن ساعات ولا يشعر، بل بعض الناس بعد التراويح يوقف مثل وقف في الصلاة يسولف مع واحد ولا يشعر بالتعب. ولو كان الإمام طول من هالتطوير قال يا شيخ ما يركع ما عاد بيجي. شوفونا إمام من الميسرين، النبي صلى الله عليه وسلم يقول يسر ولا إلى آخر. سبحان الله، دليل يا إخواني أنه لابد من الصبر على طلب العلم. نطلب العلم، لا نستكثر في جلسة من جلساتنا أن نحفظ آية آية. الله يا نعم غنيمة. لا أقول ألف لام ميم حرف، لكن ألف حرف ولا من حرف هذه مكتب يفوت هذا، يعني يوم جاء الصهون السابق عليها الناس لا إلى الآن ساهمنا. كيف ساهمت؟ قال والله لو كان واحد يقول هي العلماء بعد ما ورط بعد ما شفنا المكاسب يفتونه ما لا جاء مكسب قاعد يقولوا لا اترك حاجه واضحه واترك يا سلام. طيب جميل جدا. يعني معنى هذا ان قاعده عندنا اذا كان في مكسب واضح لا ابالي في احد. طيب جميل. خلنا في الدين هذا. احرص على ايه من كتاب الله، احرص على حديث من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، احرص على انك تنافس الناس في معرفتك. مو شرط ان اجلس انا اتحدث الناس في اهل الدنيا ولا اهل لعب ولا اهل ترف ولا مشاريع. الا والله استحي انا والله ما عندي فكره عن المشروع متى صار. اوه ما تدري يعني واحد شاف انه فاته شيء ما درى عن حاجه. لا يا اخي خلي هذا يعني التنافس وهذا النظره النفسيه خلها في شيء من ذكر الله. يعني لا حسد الا في اثنتين يعني الغبطه. اغبط والله واحد حفظ حديث انت ما حفظته، حفظ اثر، حفظ كلام من كلام السلف انت ما حفظتها. يعني دعا الى الله وانت ما دعيت، امر معروف انت ما امرت. هذا مكان الغبطه. اذا الصبر على طلب العلم، الصبر على الدعوه الى الله سبحانه وتعالى، وهذا لابد من الابتلاء فيها، لابد. لانه قد يبتلى الانسان حتى زوجته التي هي تحت قوامته قد لا تطيعك على طاعه الله، لا تصبر. اولادك تعرف ان الطفوله حتى لو كان الطفل من اصلح الاطفال طبيعه الطفوله متعبه، لابد تصبر على ابنائك حتى تعلمهم طاعه الله. تصبر على نفسك لانها حرون شرود، لابد من الصبر عليها حتى تبلغ بها ما يرضي الله تبارك وتعالى. تصبر على ما يقال عنك، ولا بد ان يقال عنك الكثير والكثير على قدر ما تدعو وهكذا. اذا الصبر يا اخوان لابد، ولا يبالي الانسان ايا كان موقعه، ان كان في الساقه كان في الساقه، وان كان في الحراسه كان في الحراسه. انما انا جندي لمن؟ لله عز وجل. فلا تبالي، ربما ان وضعك في الحراسه افضل من تكون في المقدمه، وربما انك يعني اختار لك الله الخير ولو كنت في غيره لفتنت به. المهم انك تعتبر جندي لله، وأينما وضعني الله وأينما استعملني وأينما استخدمني مما يرضيه فالحمد لله أنا راض بذلك. هذه نعمة عظيمة، راحة لك وصبر يعني تتقوى به، ثم ترجو بعدها بإذن الله سبحانه وتعالى. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ما في الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، غيرهم لا يأخذ. كل ما ينقص فيه من الصبر لا يأخذ. هذا لماذا؟ بقدر نقص الصبر. الذي يأخذ أجره كاملا صبر، لأنه ابتلي وامتلي فمحص أخذ أجر العمل كاملا. ولهذا كان الناس يعني كما ترون في أفضل الناس منزلة الأنبياء، ثم في هذه الأمة أفضلهم الصحابة رضي الله عنهم الذين صبروا وجاهدوا، والذين كانوا يعني أيضا في وقت المحنة في وقت الاضطهاد في مكة أعظم من الذين جاءوا بعدهم. ولهذا أثنى الله عليهم والسابقون الأولون غير المؤمنين، سابقون أولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. وأيضا من أنفق وجاهد وقاتل قبل الفتح أفضل من جاء بعده، ومر النبي صلى الله عليه وسلم وجاهد معه خيرا من جاء، وهكذا سبحان الله. والذين شاركوا في فتوح الشام أفضل من شاء والعراق أفضل من جاء من بعد، وهكذا. تجد لأنه بقدر ما يكون المسألة يعني أكثر مشقة وأكثر إقامة للدين يكون الأجر أعظم، يوفى أصحابه أجورهم أعظم. أما من جاء والأمور قد استقرت والدين قد قام والحمد لله، فإن بقدر ما تكون مشقة أقل والصبر أقل يكون الأجر أقل، وهكذا. فما بالكم بنا نحن الآن؟ إحنا على أي شيء صبرنا؟ ما صار شيء. نحن نسأل الله لنا لكم العافية دائما، لكن لا بد أن يكون الابتلاء على قدر الدين الأمثل فالأمثل. فأوصيكم يا أخوانا نفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى وبالصبر في هذه الحياة الدنيا، ونصبر يعني إخواننا جميعا كلنا فيما قد يصيبنا من شيء أو ما ينزل بنا، لأننا أمرنا بالمعروف أو نهينا عن منكر، والحمد لله هذا خير. وربما يكون في ذلك رفعا للدرجة عند الله سبحانه وتعالى. يعني مراتب الدنيا هذه اللي الواحد يقول لو قالوا لك مثلا والله ما دام الأخلاق العسكري شبكة نقول لك أبعد منطقة خيال المملكة، بس نعطيك أكاديمية ورتبة. كل واحد يقول والله أنا أروح مثلا، ولا فيها غضاضة يعني لا بس، لكن يعتبروا يقول أن الدرجة والله عند الله، والرتبة عند الله لمن أمر بالمعروف ونهى عن المنكر وصبر واحتسب، وإن يعني ناله ما ناله من أذى في سبيل ذلك. هذه والله أعظم درجة لنا ولكم جميعا. والحقيقة أنها فرصة عظيمة وجود الشيخين الفاضلين الشيخ علي جزاه الله خير، نحتاج أن نسمع منه، وأيضا الشيخ عبد الله تابعه الله، ونحتاج إلى أن نعرف يعني شيئا مما يعني لو أمكن المجال ويعني أمكن الوقت مما يريده منا تابعه الله، نحن الذين يعني تركناهم في هذا الميدان يصارعون الفساد والفتن بما يعني أعطاهم الله سبحانه وتعالى وبصبر عظيم إن شاء الله، ونتكل على الله، ونحن في بيوتنا لا هنا وغافلون ربما لا ندري عن كثير مما يعانون. أرجو أن يكون في الوقت متسع للشيخين، شكر الله لكم جميعا والحمد لله رب العالمين.